في بعض من مصالح الدولة كدوائر شرطة المرور مثلا، قام الموظف المختص بعمل مصلحة لي مثلا، ولم يقم هو بتزوير أي شيء لي، وبعد قيامه بهذه المصلحة وقضائها أعطيته مبلغا من المال كهدية، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا لا لا، وفي هذا بأسا إذا كانت بعد قضاء الحاجة، وليس في تواطؤ بينك وبينه، ولا مشارطة بينك وبينه، ولا يفضي ذلك إلى ضرر أحد من الناس، فلا بأس. والوراء ترك ذلك لئلا يتخذ عادة. والقاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا كافئوه. فإذا قضى لك حاجة وأحسن إليك وانتهت حاجتك بسلام ثم كافأته بشيء، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان عن تواطؤ، افعل وافعل، عن تواطؤ بينك وبينه أو مشارطة، هذه الرشوة وتضر الناس ضررا كبيرا، والرشوة محرمة. نعم.